يقول هذا الأخ: ذكرتم في تعريف الإسلام أن الأولى أن يقال البراءة من الشرك دون لفظ وخلص من الشرك، وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن البراءة هي الواردة في الكتاب والسنة، وهي أدل على المقصود من لفظ الخلوص. قال: وكذلك في تعريف الشرك قدمنا لفظ جعل على لفظ صرف، فما وجه ذلك؟ ذكرنا أن وجه ذلك أمران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.